بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام وازاي أصبحوا مشركين بعد ما كانوا مسلمين. واتكلمنا في رقم ثلاثة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه جاي علشان يحذف جزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي حصر. واتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص اللي من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين تاني ورجوعهم للشرك. واتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكتر الناس هترجع للدين البشري من تاني وتخلطوا بالدين الإلهي ويشركوا بالله مرة تانية. واتكلمنا في رقم ستة عن اكتمال الرسالة وانتهاء التشريع ورضى الله سبحانه عن هذا الكمال والتمام وبينت إن المطلوب من المسلم إن النهي ينتهي والأمر ينفذ قدر استطاعته وما يسألش عن المسكوت عنه. اتكلمنا في رقم سبعة عن اكتمال رسالة الإسلام ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أي تشريع يحصل بعد كده هو دين بشري. اتكلمنا في رقم 8 ازاي ان اي مصدر تشريع واي قول في الدين من خارج الوحي هو دين بشري زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بالضبط وان اي فهم لنص من نصوص الوحي نفهم منه ان الله سبحانه وتعالى اعطانا حق التشريع في الدين معاه فهو قد تم فهمه بصورة خاطئة تعارض كل المحكمات في الوحي. واتكلمنا في رقم 9 عن اصطلاح المسائل المستحدثة وبينا بطلانه وبطلان الدعاوى المترتبة عليه. واتكلمنا في رقم 10 عن انقسام الدين البشري إلى مجموعة ديانات بشرية مختلفة كلها متعارضة وبتتصارع مع بعضها تبعا لأفكار وآراء مؤسسي هذه الديانات وأئمة. انت غالبا اتصدمت لما سمعتيني بقولك ان انت المقصود بالكلام ده مش مخالفينك بس اللي انت شايفهم على ضلال وشايف نفسك على الحق المبين. وعلشان تعيد تفكير مرة تانية وتحاول تنقذ نفسك هعرض عليك اجزاء من الدين البشري في كل ملة من الملل اللي قلتلك عليه المخترعة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة نبدأ بالملة السنية. الملة السنية ديت اللي هي مشهورة في بلاد كتير منها جزيرة العرب ومصر وغير. الملة السنية بتحتوي على ناس من الملة السلفية وشوية أشاعرة وماتردية. وبقول نسبة لأن أكتر الأشاعرة والماتردية على الملة الصوفية وهم زي أهل كل ملة بيعتقدوا اعتقاد جازم إنهم على الدين الصحيح اللي هم الملة السنية. من جهة الملة على الأقل يعني أمور الإيمان والكفر والنفاق أو زي ما بيسموها هم العقيدة. سيبك من إن تغيير اسم الملة اللي سماه الله سبحانه وتعالى إلى اسم العقيدة جريمة في حد ذاته، لكن أنا هختار لهم أمثلة من الدين البشري اللي هم عليه بعيد عن الملة هجيبها في الشرعة علشان تبقى أسهل وأوضح. المثال الأول، إسحاق بن منصور بيسأل أحمد بن حنبل بيقول له على كم أبحث عن الماء قبل التيمم؟ يعني لو وقت الصلاة دخل عليا وأنا مش متوضي ومفيش معايا مية يبقى أكيد هتيمم علشان القرآن بيقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فأنا بسألك يا شيخ أحمد قبل ما أخد خطوة التيمم دي وتيمم أدور على المية في مسافة قدرها قد إيه علشان يبقى انطبق علي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إيه هي المسافة اللي أدور فيها فلو ما لقيتش مية أتيمم على طول؟ واضح السؤال كده أظن بتاع إسحاق بن منصور. المسلم المفروض أنه يروح على الكتاب يقرأ الآية تاني فمش هيلاقي تحديد لمسافة معينة أو شروط معينة في التيمم غير أنك مش لاقي الماء، فمش هيقول لك على مسافة معينة تدور فيها قبل ما تتيمم. وبعدين تروح على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسأل الشيخ أحمد بن حنبل هل في أثر ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحديد مسافة البحث عن الماء قبل التيمم؟ فالإجابة برضو هتكون لا، مفيش. كده في دين الإسلام يبقى ده دخل في باب ذروني ما تركتكم، يعني طالما منزلش وحي في المسألة يبقى مفيش حكم ثابت للجميع، كل واحد يقدر يعمل اللي هو يقدر عليه استطاعته. طيب أحمد بن حنبل هيسكت؟ أكيد لا، هيقول معرفش، هيقول مجاش وحي، لا. طيب هيقول إيه؟ الإجابة هيقول على ميلين أو ثلاثة، يعني المفروض منك قبل ما تتيمم أو المفترض منك قبل ما تتيمم تدور على الماء قبل ما تبدأ في التيمم على مسافة ميلين أو ثلاثة الميل هو الميل الأميال المعروفة اللي احنا عارفينها، ميلين أو ثلاث. طيب لو انت سمعت كلام أحمد بن حنبل ودورت على الماء على مسافة ميلين أو ثلاث قبل ما تتيمم، انت كده بتعبد ربنا بدين بشري ولا دين إلهي؟ حكم البحث في مسافة ميلين أو ثلاثة ده نزل في الوحي بإذن من الله ولا شرعه لك أحمد بن حنبل؟ الإجابة واضحة طبعا، مش محتاجة تفكير كتير. فأنت لما تتبع القول ده تبقى اتخذت أحمد شريكا لله في تشريع الأحكام في الشرع، وأصبحت مشرك، بتتخذ شريك مع الله. المثال مش واضح؟ نحتاج مثال تاني. نخلينا مع إسحاق بن منصور ومع أحمد برضو. إسحاق بن منصور بيسأل أحمد بن حنبل يؤذن الغلام، يعني ينفع يا شيخ أحمد لو في غلام يعني ولد ناهز الحلم كده تقريبا، يعني ينفع الولد ده يؤذن الأذان بتاع الصلوات للمسلمين؟ فالمسلم هيكرر نفس السؤالين اللي قلناهم في المثال السابق. في حاجة نزلت في الموضوع ده في الكتاب أو وردت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة طبعا لا، مفيش وحي حدد إن الأذان ما ينفعش من الصبي، ولا في نص حدد مواصفات المؤذن. لكن أحمد هيسكت؟ هيقول معرفش؟ هيقول مسكوت عنه؟ لا. أمال هيقول إيه؟ الإجابة إذا راهق، يعني إذا بلغ، إذا احتلم. طيب الشرط ده منين يا شيخ أحمد؟ ما تعرفش. دول مثالين بس على السريع تفهم منهم الفرق بين الدين البشري والإسلام، وتفهم منهم إن الكل دخل في دوامة الدين البشري مهما كان اسمه. طبعا أنا اخترت لك أحمد بن حنبل لأنه معتمد عند السلفية، مفيش خلاف عليه، وباقي فريق السنة بيعتبره إمام من الأئمة. يعني حتى مثلا لو جبت لك واحد أشعري هيقول لك أحمد إمام، لكن هو أخطأ في كذا. ما رضيتش أجيب لك أبو حنيفة اللي هو أغلب كلامه رأي واختراعات، أنا جبت لك أحمد اللي هو محدث ويفترض وبيقف عند الأثر. طبعا مش محتاج أقول لك إن نفس الموضوع هتلاقيه في المذاهب التانية كلها، كلهم قالوا دين من عند نفسهم من غير وحي وشرعوه للناس والناس مشيت عليه. السؤال لابن باز، من فقد الماء قبل التيمم؟ يقول السائل، إذا كنت في مكان وكانت الماء مقطوعة هل يجوز لي التيمم أم لابد من الذهاب بالسيارة إلى مكان الماء، مع العلم بأن الماء متوفر على بعد 10 كيلومترات تقريبا أو أقل؟ إجابة الشيخ، مدام أن الماء موجود فعليه أن يسعى للماء، لأن هذا يعد قريبا عرفا، فعليه أن يتوضأ ولا يتيمم. أما إذا كان بعيدا بحيث يفوت غالب الوقت أو يفوت الوقت فلا حرج في التيمم. الشيخ هنا اخترع لك اختراع جديد، قال لك لو الماء البحث عنه هيستغرق نص الوقت مثلا بتاع اللي بين الصلاتين أو أكتر بلاش، لكن لو هيستغرق أقل من كده تروح تتيمم. طبعا الكلام ده كله ما أنزل الله به من سلطان. أما الملة الشيعية فحدث ولا حرج، أسوأ من الملة السلفية والملة السنية بمراحل، يعني بيخترعوا دين من بابه. خد المثال، تأويل قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فعندهم في الكافي عن أبي عبد الله، طبعا هم كل دينهم عن أبي عبد الله أو علي في أحسن الأحوال. تفسير الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في علي والآئمة كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، الآية اللي فيها علي ولا الآئمة، لكن هم بيفسروا دين بشري، بيعملوا دين بشري موافق للاختراعات بتاعت. طيب خد المثال ده كمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. هكذا نزلت، يعني هو بيقول إنها نزلت كده، ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. طبعا هو يعني ده مقتضى السنة، حذفوا الجزء ده من الآية. المثال الثالث، تأويل قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، فعن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال الولاية. فالدين كله زي ما أنت شايف عندهم، قرآن كله نزل في علي والآئمة وقضية الولاية، فما فيش شك عند أي إنسان طبيعي عنده عقل مهما كان دينه ومهما كانت ملته إن الدين الشيعي بشري في أغلبه، حتى أكتر من الدين السني بكتير. الملة الصوفية هم ولاد عم الملة الشيعية وأقربهم إليهم، بالرغم من إن عندهم أصول الدين السنة، يعني الصوفية تلاقي عندهم أصول الدين السنية بتاعت الدين السنة، لكن هم مخلطين، والصوفية أكثرهم من الأشاعرة والماتردية، ودينهم أغلبه بشري مخترع برضه. خد المثال الأول، تقسيم الناس إلى طبقات مخترعة لا أصل لها في الوحي وإسباب قدرات وملكات على الطبقات دي. تعال أضرب لك مثال عشان ما ننتهش من بعض. مثلا الصوفية عندهم حاجة اسمها القطب. القطب ده إيه؟ هو أعظم المراتب عند الصوفية، وقد عرفه ابن عربي بقوله القطب مركز الدائرة ومحيطها، يعني هو مركزها وهو محيطها، ومرآة الحق، عليه مدار العالم، له رقائق متعددة إلى جميع قلوب الخلائق. يعني القطب ده واصل لجميع قلوب الخلائق بالخير والشر على حد واحد. ده القطب. الصفات دي لما انت تبص لها كويس تلاقيها صفات إلهية، يعني صفات إلهية. في السياق نفسه ابن حجر الهيثمي بيقول معنى القطب انه هو الغوث الفرد الجامع، جعله الله دائرا في الآفاق الأربعة أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء. يعني لما تفكر في الأوصاف دي تلاقيها أوصاف ألوهية أكتر منها أوصاف مخلوقات. الغوث الفرد الجامع، مركز الدائرة ومحيطها. طبعا لما تسأل المخرفين دول جبتوا الكلام ده منين، هيقول لك حدثني قلبي عن ربي، ودي حاجة مشهورة جدا عند المتصوفة الكبار. فلما تسأله جبت حدثني قلبي عن ربي دي منين، هو أنت نبي؟ هيقول لك أنت ما تعرفش الحديث اللي في صحيح البخاري ولا إيه؟ فأنت طبعا أول ما تسمع الكلمة دي هتتخض، تقول حديث في صحيح البخاري، يعني أنا اللي هطلع مش عارف. فلما تسأله عن الحديث ده هيجيب لك حديث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إثر سماء كانت بليث في الحديبية. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ الحديث أنتم عارفينه. فلما تقرأ الحديث مش هتلاقي فيه لا حدثني قلبي عن ربي ولا غيره. هتسأله تاني فين الكلام ده في الحديث، فيقول لك مش النبي سألهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ يبقى ممكن يوصلهم اللي قالوا الله سبحانه وتعالى من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق تحديث القلب للولي مباشرة. وطالما سألهم يبقى ممكن، وطالما ممكن يبقى لكل الأولياء مش دول بس. يعني دين بشري دليل ودين بشري تاني، استدل على الدين البشري الأولاني بالدين البشري التاني. ظلمات بعضها فوق بعض طبعا، غير خلطة المذاهب الأربعة وغيرها لما تدمجها مع التصوف ومع التسنن، ونفس الأمر في الشيعة وفرق خليط دين بشري عفن، أخفى دين الإسلام الإلهي تقريبا، وانتشر في كل الاتجاهات. تعتلق دين تلاقي فيه الجزء البشري بكل فرقه وطوائفه، تروح على الدين الصوفي تلاقي أساسه بشري، اختراعات أقطاب وأبدال وأوتاد شركاء لله في التحكم بالكون، وناس بتقابل النبي في الحقيقة بعد وفاته بقرون. تروح على الدين الشيعي تلاقي مصدر الأول هو أبو عبد الله الصادق اللي هو جعفر بن محمد، أقوال بقى من كل مكان كلها بشرية متأخرة، حتى القرآن ما سلمش من أقوالهم. تروح على الدين السني تلاقي نفس القصة، قياس وإجماع وآراء سلف وأقوال مش عارف مين ومين ومين ومين. الخلاصة كل الأديان المنتشرة على إنها الإسلام مش هي الإسلام، كلها مزيج من الإسلام والدين البشري لكن بنسب متفاوتة.